بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في الدرس الثاني من دروس شرح العوامل المئة لعبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى. نحن في مساء يوم الاثنين 22 من شهر صفر من سنة 46,400 في جمعية الهداية في الكويت، وسنشرح في هذا الدرس إن شاء الله من العامل السماعي الثاني إلى العامل السماعي العاشر، إلا أننا في أول الدرس سنكمل بقية قليلة قد بقيت من الدرس السابق. الدرس السابق كان إلى نهاية أو إلى شرحنا فيه من بداية الكتاب إلى نهاية العامل السماعي الأول، والعامل السماعي الأول كان في حروف الجر، ذكر المؤلف أنها 17 حرفا فقرأناها وشرحناها وأضفنا إليها بعض الفوائد. ثم إننا نقول بعد أن انتهى المؤلف من ذكر هذه الحروف، حروف الجر ومعانيها، نقول يستفاد مما سبق في حروف الجر فوائد. من هذه الفوائد أننا عرفنا أن حروف الجر من حيث الأصالة على ثلاثة أنواع. الأول حروف الجر الأصلية، والنوع الثاني حروف الجر الزائدة، والنوع الثالث حروف الجر شبه الزائدة. وحروف الجر الأصلية هي التي لا يستغني الكلام عنها، يعني لو حذفتها لفسد الكلام، وهذا هو الأصل والأكثر في حروف الجر. نحو ذهبت من البيت إلى المسجد، فلا يمكن أن تحذفها. وحروف الجر الأصلية لا بد أن يكون لها معنى جديد، إذا أتيت بها حصل هذا المعنى، ولو لم تأتي بها لذهب هذا المعنى، فهي على ذلك تؤثر في الإعراب، فما بعدها اسم المجرور بهذا الحرف، وتؤثر في المعنى، تدخل معنى الحرف على الجملة. والنوع الثاني حروف الجر الزائدة، وذكرنا حروف الجر التي يمكن أن تأتي زائدة كالباء والكاف ومن. وحروف الجر الزائدة ليس لها معنى خاص، يعني ليس لها معنى جديد تدخله على الجملة، لم يكن موجودا قبل ذكرها، وإنما هي تؤكد المعنى المعروف قبل ذكرها، تؤكده يعني تحققه وتقويه. وهي على ذلك تؤثر في المعنى، وتأثيرها التوكيد، وتؤثر في اللفظ بأن تجر الاسم الذي بعدها، لكنها لا تغير المعنى، فإذا كان ما بعدها مبتدأ بقي مبتدأ، أو خبرا بقي خبرا، أو فاعلا بقي فاعلا، أو مفعولا به بقي كذلك. مثال ذلك ما جاء من رجل، فما جاء من رجل من حيث المعنى الإجمالي كقولك ما جاء رجل، فزيادة من فيما جاء من رجل لم تدل على معنى خاص، يعني معنى جديد، بحيث لو حذفتها من الجملة فقلت ما جاء رجل ذهب هذا المعنى، ليس لها معنى جديد، سمى معنى جديد أو معنى مؤسس أو معنى كاشف، وإنما معناها التوكيد، يعني أنها تؤكد المعنى المعروف قبل ذكرها. ما جاء رجل هو إسناد المجيء إلى رجل معنى فيه، وما جاء من رجل كذلك، إلا أنك أكدت ذلك. وكذلك ما رأيت رجلا وما رأيت من رجل، وليس زيد بخيلا وليس زيد ببخيل، وهكذا. النوع الثالث حروف الجر الشبيهة بالزائدة، وهي حروف الجر التي ليس لها متعلق، يعني لا تتعلق بالفعل السابق، ولكن لها معنى، يعني معنى جديدا، بحيث لو حذفتها من الجملة ذهب هذا المعنى، مثل ربا، ومثل لعل في لغة عقيل، فهم يقولون لعل زيد قائم، بينما جمهور العرب يعملون لعل كما تعرفون كما سيأتي عمل إن، فيقول لعل زيدا قائم. وحروف الجر الشبيهة بالزائدة من حيث المعنى كحروف الجر الأصلية، يعني لو حذفتها لذهب هذا المعنى الذي دلت عليه. فرب تدل على التكثير كثيرا والتقليل قليلا، يذهب هذا المعنى لو حذفتها، ولو ذكرتها جاء هذا المعنى. ولعل تدل على الترجي أو التوقع كما سيأتي، ولو حذفتها ذهب هذا المعنى. وتؤثر في اللفظ تجر الاسم الذي بعدها، رب أخ لك لم تلد أمك، لكنها كحروف الجر الزائدة في ماذا؟ في عدم تغيير الإعراب، في عدم تغيير الإعراب. فإذا قلت رب رجل كريم عندي، فرجل قبل دخول رب مبتدا، كأنك قلت رجل كريم عندي ثم أدخلت رب لإدخال معنى التقليل أو التكثير، فقلت رب رجل كريم عندي، فما إعراب رجل؟ هو في الجملتين مبتدا، إلا أنه في الأصل رجل كريم عندي مبتدا مرفوع لفظا ومحلا، وفي رب رجل كريم عندي صار مرفوعا محلا ومجرورا لفظا. ولو قلت رب رجل كريم لقيت كان كقولك رجلا كريما لقيت، أردت أن تقول لقيت رجلا كريما، فرجلا مفعول به، ثم قدمت المفعول به فقلت رجلا كريما لقيت، وأدخلت رب، وعرفنا أن رب لها صدر الكلام، فقلت رب رجل كريم لقيت، فرجل مفعول به في الجملتين، إلا أنه بعد رب مفعول به منصوب محلا مجرور لفظا. فإذا علمنا ذلك ستنبني عليه مسائل عدة، منها حكم التابع للمجرور، حكم التابع للمجرور. فإذا كان حرف الجر أصليا كسعى سلمت على محمد أو جلست على الكرسي أو ذهبت إلى المسجد ثم عطفت مثلا أو نعت هذا المجرور، فليس لك حينئذ إلا الجر، ذهبت إلى المسجد والمقبرة، سلمت على محمد وخالد. لماذا؟ لأن ما بعد حرف الجر مجرور لفظا ومحلا، مجرور لفظا ومحلا بحرف الجر الأصلي. وأما حكم التابع لمجرور حرف الجر الزائد والشبيه بالزائد فسيجوز فيه وجهان. ولماذا جز فيه وجهان؟ فيكون يتبع التابع، فيكون التابع يتبع إذا كان الزائد يتبع في اللفظ دون المعنى، وإذا كان الشبيه بالزائد فيتبع المعنى دون المعنى. طيب نعم، أنا سؤالي واضح، لماذا جاز في تابع مجرور الزائد وجهان؟ نعم، أنا لا أقول من وجهان الجائزان، أقول لماذا جاز. أقول جاز فيه وجهان لأن المجرور حينئذ سيختلف محله عن لفظه. مجرور الحرف الزائد والشبه بالزائد هل محله حكم المحل هو حكم اللفظ، أم أن حكم المحل سيختلف عن حكم اللفظ؟ حكمه اللفظي الجر، وحكمه المحلي سيختلف بحكم حكمه السابق، إن كان مبتدأ أو فاعلا حكمه الرفع، وإن كان مفعولا به فحكمه النصب، وهكذا. إذن فاختلف حكمه اللفظي عن حكمه المحلي، فجاز لك في التابع حينئذ أن تراعي اللفظ، فحينئذ تجر، وهذا هو الجادة والأكثر في اللغة. وجاز أن تراعي المحل فترفع أو تنصب، فتقول حينئذ ما جاء من رجل ثم اعطف امرأة على رجل، فيجوز أن تقول ما جاء من رجل وامرأة، ويجوز أن تقول ما جاء من رجل وامرأة، وكذلك لو قلت رب رجل صالح عندي لجاز لك في النعت صالح أن تقول رب رجل صالح أو رب رجل صالح عندي. ولو قلت ليس زيد بجبان أعطف على الخبر مثلا كاتبا أو شاعرا لجاز أن تقول ليس زيد بجبان ولا شاعرا أو ولا شاعر. يجوز الوجهان لأن المجرور هو خبر ليس زيد جبانا، خبر ليس منصوب، وإذا قلت ليس زيد بجبان فكيف نعرب جبان حينئذ؟ ليس زيد بجبان، لا ما نقول فيه، ما نقول فيه اسم مجرور، ما نقول اسم مجرور إلا بعد حرف الجر الأصلي، نقول اسم مجرور، لكن مجرور حرف الجر الزائد شبه بالزائد قلنا لا تغير الإعراب، يبقى على إعراب السابق، مبتدأ خبر فاعل مفعول به. نعم، نقول خبر ليس، لا نقول اسم مجرور، هو خبر ليس، خبر ليس، لكن نقول منصوب محلا مجرور لفظا، لأنه لو قلت اسم مجرور ضاع الخبر، ولا تقول الجار والمجرور كلاهما خبر ليس، لا، هو الخبر جبان فقط، والباء زائدة، والباء زائدة. فمسائل النحو، مسائل النحو واللغة مرتبطة، إذا فهمت أشياء سينبني عليها أشياء. نذكرنا فقط يعني مسألة الإعراب كيف ترتبت على نوم حروف الجر، وهناك أيضا مسائل أخرى تترتب على ذلك، تأتي تباعا إن شاء الله كلما ترطيت في العلم وتوسعت. فهذه فائدة. وهناك فائدة أخرى أيضا في حروف الجر، وهي أن حروف الجر كما رأينا أنواع، أنواع، فمنها ما يدل على الاستثناء، وهي خلا وعدا وحاشا، ومنها حروف الجر الشاذة، إما لقلتها وإما لاختصاصها في قبيلة، وهي متى ولعل وكيد، ومنها ما يجر الظاهر والضمير، ما يجر الظاهر والضمير. الضمير معروف، فما المراد بالظاهر؟ كل اسم ليس بضمير فهو ظاهر، كمحمد وزيد والطالب والقائم والذي وهذا والضرب وضارب ومضروب. نعم. ومن حروف الجر ما يجر جميع الأسماء، يعني الاسم الظاهر والاسم الضمير، وهي الأكثر، مثل من وإلى وعن وعلى والباء واللام إلى آخره. ومن حروف الجر ما يجر الظاهر فقط دون الضمير، مثل كاف، محمد كزيد، ما تقول كهو، محمد كهو، وأنا كأنت، وأنا كأنت أو ككا، كك، كاف حرف جر، كاف الثاني حرف خطاب، لا. وكذلك قلنا وهو القسم، وتاء القسم، والله وتاء الله، ما تقول الله عظيم و واوها وهو وهو لأفعلن، كما تقول وبه لأفعلن، به مثل بالله، الباء يجر الظاهر والضمير. كذلك مذ ومنذ، هذه كله خاصة بجر الأسماء الظاهرة دون الضمائر. ومنها ما هو أضيق فلا يجر إلا أسماء ظاهرة معينة، مثل الواو لا تجر إلا الله والرب، تالله وترب الكعبة، ولا تجر غير ذلك. ومن حروف الجر ما لا يجر إلا أسماء الزمان فقط، وهي منذ ومنذ، قلنا خاصة بجر أسماء الزمان، منذ يومين ومنذ سنة، لكن ما تقول منذ زيد أو منذ البيت. طيب. وأيضا من الفوائد التي استفدناها من الكلام على حروف الجر، طيب ضعيف هنا أو في النقل؟ طيب هم يقولون أن براد صوتي ضعيفة. أبشر. حروف الجر ذكرنا في كثير ما قد تأتي بمعنى حروف جر أخرى، قلنا في تأتي بمعنى الباء، وإلى تأتي بمعنى اللام، وهكذا. وهذا ما يذكره بعضهم في قولهم إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. هذه القاعدة التي يذكرها بعضهم حروف الجر ينوب بعضها عن بعض لا يراد بها الإطلاق، وإنما يراد بها أن حروف الجر قد ينوب بعضها عن بعض، لكن لا يقول أحد إن حروف الجر تنوب عن بعضها مطلقا، لأن هذا يفسد اللغة أصلا. ولكن حروف الجر قد ينوب بعضها عن بعض في المواضع المخصصة المعينة التي ذكرناها في هذه المعاني، وهذا قول الكوفيين وتابعه كثير من المتأخرين لأنه الأسهل. وأما البصريون وتابعهم كثير من المحققين فإنهم لا يرون أن حروف الجر تتناوب، ولو جاء فيما ظاهره التناوب فإنهم لا يحملونه على التناوب، وإنما إما أن يؤولوه تأويلا يقبله اللفظ، وإما أن يحملوه على التضمين أو على الشذوذ. وهذه من الفروق الكبيرة بين منهج الكوفيين والبصريين في التعامل مع الشواهد وكلام العرب. فالكوفيون يأخذون بالظاهر ولا يغلقون كثيرا خلف المعنى، وأما البصريون فإنهم يهتمون كثيرا بالمعاني ويرون أن اختلاف الألفاظ لا بد أن يكون خلفه اختلافا في المعاني، يعني يهتمون بالبلاغة. ففي قوله سبحانه وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، الكوفيون يقولون إن في هنا نابت عن على، والمعنى لأصلبنكم على جذوع النخل، انتهينا. والبصريون يقولون لا، هنا أسلوب بلاغي وهو وسط المبالغة، فالآية تريد أن تذكر أن فرعون قد بلغ به الغضب بمرغا شديدا حتى أنه سيصلبهم على هذه الجذوع ثم يبالغ في صلبهم مبالغة شديدة حتى كأنه يدخلهم فيها من شدة التصليب. إذن فالمراد هنا المبالغة وليس مطلق وقوع حرف مكان حرف. وفي نحو قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، الكوفيون يقولون الباء هنا نابت عن من، يعني يشرب منها. البصريون يقول لا، الآية هنا فيها تضمين، يعني أن الآية المقصود فيها أن العين هذه من شرب منها ارتوى بها، وهي تجمع بين الأمرين، وكأن الآية قالت أين يشرب منها ويرتوي بها عباد الله. فالأصل أن هناك جملتين يشرب منها ويرتوي بها، ثم حذف من الجملة الأولى حرف الجر وقال يشرب، وحذف من الجملة الثانية الفعل يرتوي، فالذي بقي كون يشرب بها، فيشرب دل على المحذوف منها، وبها دل على المحذوف يرتوي، فهذا يسمى أسلوب التضمين، وهو من أساليب الإيجاز في اللغة العربية. فلهذا عندما ناقش ابن القيم هذه المسألة وما لا إلى قول البصريين قال وهم أهل التحقيق في النحو، وعندما ذكر قول الكوفيين وقال هم أهل الظاهر في النحو. هناك أيضا فائدة وقاعدة تتعلق بعمل الحروف عموما، يعني حروف الجر تجر الأسماء، فهي حروف عاملة، عاملة الجر في الأسماء. لماذا حروف الجر عاملة الجر؟ لماذا عملت أصلا؟ لماذا لم تكن حروفا هاملة أو مهملة لا تعمل شيئا؟ حروف اللغة العربية يعني حروف المعاني بعضها عامل وبعضها هامل، هل لذلك قاعدة؟ وطبعا الأصل السمع عن العرب، لكن من هذا السماع استنبط العلماء قاعدة لإعمال الحروف وإهمالها. نعم. نعم، هذه القاعدة العامة في عمل الأفعال وإهمالها. الحرف إذا كان مختصا، أو يعني على عبارة النحويين يقول الحرف إذا كان مختصا بقبيل يعمل، إذا كان مختصا يعني بالأسماء أو مختصا بالأفعال، مختصا بالأسماء يعني لا يدخل على غيرها، مختصا بالأفعال يعني لا يدخل على غيرها، فالأصل فيها أنه يعمل. وأما إذا كان غير مختص يعني يدخل على أسماء والأفعال، فهذا الأصل فيه أنه لا يعمل. فحروف الجر لا تدخل إلا على أسماء، لا تدخل على الأفعال، فلهذا عملت. الحروف الناصبة للمضارع لا تدخل على الأسماء، فلهذا عملت. كذلك جوازم المضارع. طيب مثلا حرف الاستفهام هل هو الهمزة حروف مختصة أم غير مختصة؟ غير مختصة. تقول مثلا هل حضر محمد وهل محمد حاضر، فلهذا لم تعمل، هذا هامل. فلهذا عندما نصب في الكلام على ما النافية سنجد أن العرب اختلفوا فيها، فبعضهم عملها عمل ليس وبعضهم أهملها. فيقول بعض العرب ما محمد قائم، ويقول بعض العرب ما محمد قائما. والقياس على أي اللغتين، الإعمال أم الإهمال؟ ننظر فيما هل هي حرف مختص أم غير مختص. غير مختص، تقول ما حضر محمد أما محمد حاضر، هو غير مختص، فكان القياس الإعمال أو الإهمال؟ الإهمال. ومن أعملها من العرب أعملها لشبهها بليس في معنى النفي كما سيأتي. يعني معرفة هذه القياسات تفيد الطالب كثيرا، خاصة فيما يتعلق بمعرفة الأحكام الجديدة التي لم ينص عليها من قبل. فهذا ما بقي من الدرس السابق حروف الجر. ثم ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من العوامل السماعية. النوع الثاني من العوامل السماعية ما يسمى في المشهور بإن وأخواتها. قال المؤلف رحمه الله النوع الثاني حروف تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي ستة أحرف ثم ذكرها. نعم، هذا الاصطلاح إن وأخواتها عرف متأخرا ولم يكن مستعملا عند المتقدمين، ولا مشاحة بالاصطلاح، وإنما قدمت إن وعطفت عليه الأخوات لأن أم إن أم الباب، إن أم الباب. لماذا جعلناها أم الباب؟ لها واسطة يعني، أو هناك أشياء جعلتها تستحق أن تكون الأم؟ طيب، وأن تعمل مطلقا، وأما إن فإذا خففت فالأكثر الإهمال وإعمالها قليل. يعني نعم، لا لا، هذيك أن في نصب المضارع، يعني الكلمة التي تكون أكثر استعمالا من غيرها وأكثر أحكاما من غيرها تكون هي الأم. فهذه ستة أحرف كما يقول، أكثرها في الاستعمال إن، وهي أيضا أكثرها في الأحكام، مثل كان وأخواته، فكان أكثر أخواتها استعمالا وأحكاما فجعلت أم الباب. طيب، فقال ستة أحرف، إذا بين العدد أنها ستة، وبين النوع أنها أحرف، ثم ذكرها فقال وهي إن وأن للتحقيق، نحو إن زيدا قائم وبلغني أنك قائم. الحرف الأول والثاني إن وأن، طيب ما معناهما؟ قال للتحقيق. ما معنى التحقيق؟ يعني التأكيد، التأكيد والتقوية والتحقيق بمعنى واحد. وذلك أن المعاني على نوعين، النوع الأول المعنى الجديد ويسمى المؤسس أو الكاشف، والنوع الثاني هو المعنى غير الجديد. فالمعاني الجديدة هي المعاني المرتبطة بلفظ الكلمة، بحيث إذا ذكرت هذه الكلمة فهم هذا المعنى، وإذا حذفت هذه الكلمة ذهب هذا المعنى، وهذا هو الأصل في الكلمات. فإذا قلت مثلا جاء محمد، فهمنا إسناد المجيء إلى محمد، وإذا قلت لم يجئ محمد عرفنا النفي، والنفي عرفناه من لم، ولو أسقطنا لم من الكلام لذهب معنى النفي. فلم هنا لها معنى خاص جديد يأتي بذكرها ويزول بحذفها. كذلك ليت محمدا بيننا، فهمنا معنى التمني، ولو قلنا محمد بيننا ذهب معنى التمني. هذا الأصل في الكلمات. والنوع الثاني هي الكلمات التي ليس لها معنى جديد يكشف عن معنى مؤسس أو جديد، وإنما هي تؤكد المعنى السابق المعروف من قبل كما ذكرنا في التوكيد. هذه الألفاظ التي تأتي لتوكيد المعنى السابق المعروف قبل ذكرها، فذكرت أو لم تذكر المعنى الإجمالي لا يتغير، معروف. فإن ذكرت فهي لتقوية هذا المعنى وتحقيقه، والتوكيد من المعاني المهمة التي تهتم بها العرب، ليس يعني أمرا غير مهم، لا، هذا باب كبير في البلاغة وهو باب التوكيد، وليس كل شيء يؤكد، إنما يؤكد الذي يحتاج إلى توكيد. فلهذا يقول التوكيد على ثلاثة أضرب، فما كان خاليا الذهن لا يحتاج إلى توكيد، لا تؤكده، محمد الناجح، إنسان خالي الذهن فتخبره بأن محمد الناجح، محمد الناجح. والثاني المتردد أو الشاك، فهذا يستحسن أن تؤكد له بمؤكد إن محمدا ناجح. والثالث المنكر الذي ينكر نجاح محمد أو كان يعرف من قبل أن محمد مهمل جدا وترك الدراسة، كيف تقول محمد الناجح؟ لابد أن تؤكد له بأكثر من مؤكد، فتقول إن محمدا لناجح، أكدت بإن واللام، وأقوى المؤكدة القسم، والله إن محمدا لناجح. هذا التوكيد، التوكيد. والحرف الثالث قال فيه المؤلف وكأن للتشبيه، نحو كأن زيدا الأسد. وسبق لنا أن التشبيه قد يكون في الصفات، تشبه شيئا بشيء في الصفات، كأن زيدا أسد يعني في الشجاعة، وكأن هندا قمر يعني في الجمال. وقد يكون في الذات، ذات يعني في الذات والهيئة الخارجية، كأن تقول كأن زيدا أخوه يعني يتشابهان، أو كأن الماموث الفيل، أو كأن الفيل الماموث، وهكذا. والحرف الرابع قال فيه المؤلف ولكن للاستدراك، نحو جاءني زيد لكن عمرا لم يجئ. لكن للاستدراك، ما معنى الاستدراك؟ استدراك يعني لا بد أن يسبقه كلام، هذا الكلام السابق قد يفهم شيئا غير صحيح، فأنت تستدرك بلكن لدفع هذا المعنى المتوهم غير الصحيح. فإذا قلت زيد شجاع قد يفهم أنه أيضا كريم، لأن الشجعان غالبا كرماء، فتستدرك وتقول ولكنه بخيل، زيد شجاع ولكنه بخيل. زيد مسافر يعني قد يفهم أن ابنه أيضا معه مسافر، فتقول زيد مسافر ولكن ابنه غير موجود، ولكن ابنه موجود، وهكذا. فالاستدراك لا بد أن يسبق بكلام يفهم منه ما يأتي الاستدراك لدفعه، فهو نفي أو إثبات لما قد يفهمه الكلام السابق. فهذه أربعة أحرف من إن وأخواتها، الجامع بينها أنها مختومة بنون مشددة، إن وأن وكأن ولكن. الحرف الخامس قال فيه المؤلف وليت للتمني، نحو فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وهناك وهم وخطأ بدأ ينتشر، يعني سمعت أكثر من مقطع يقرر هذا الخطأ في معنى التمني، فيظنون أن التمني مطلقا يكون في المستحيل والعسير، وليس هذا بصحيح. ولكن التمني إذا جاء بلفظ الفعل أو الاسم، يعني تتمنى أو يتمنى أو منايا، فهذا لمطلق الطمع، مطلق الطمع يعني أنك ترغب في هذا الشيء، أتمنى لك الخير، أتمنى الجنة. وأما إذا كان بحرف التمني ليت، فهذا المختص بالمستحيل والعسير. فالمستحيل كمثال المؤلف ليت الشباب يعود، والعسير يعني كما لو كان أخوك مثلا مسافر في مكان بعيد وعندك أزيمة تقول ليت أخي حاضر، ولو تأخرت كثيرا على مثلا حفل أو نحو ذلك وغلب على ظنك أنك لن تصل فتقول مثلا ليتني أصل في الوقت المناسب، فيكون في الأمور المستحيلة والعسيرة. متى؟ إذا كان التمني بحرف التمني ليت. فلهذا من ينكر على القائل أتمنى لك الخير هذا ليس بالمصيب، بل هذا استعمال صحيح، وجاء في كثير من الأحاديث استعمال التمني بمعنى مطلق الرغبة في الشيء سواء كان في الممكن أم كان في غير الممكن. والحرف السادس إذن هو الأخير من هذه الحروف، قال فيه المؤلف ولعل للترجي، نحو لعل زيدا حاضر. إذا قلت لعل زيدا حاضر وكانت العل للترجي، الترجي يعني الرجاء، أنك ترجو هذا الفعل، فمعنى ذلك أنك ترجو حضور زيد. لعل زيدا حاضر يعني أنك ترجو حضوره. طيب لو كنت لا ترجو حضوره دخلت الاجتماع لعل زيدا حاضر يعني أنا لا أريد، كان حاضر سأذهب، فهل هذا رجاء؟ هذا ليس برجاء. فلهذا التحقيق في لعل أن يقال إنها للترجي أو التوقع، فالترجي يكون في الخير والمحبوبات، لعل الاختبار سهل يعني أرجو ذلك، لعل أخي معافى، لعل البيت واسع، لعل الغداء حاضر، لعل الشرح واضح. وأما التوقع فهو في الشر والمكروهات، لعل العدو قريب، هذا ليس برجاء، هذا توقع لمكروه. وقد يكون المثال واحدا ويحتمل الترجي والتوقع بحسب المعنى، كما قلنا قبل قليل في لعل زيدا حاضر، لعل زيدا يأتي جالسون تقول لعل زيدا يأتي، إذا كنت ترجو ذلك وترغب فيه فهي للترجي، وإن كنت لا تريد حضوره وتكره ذلك فهذا للتوقع. وهذا هو النوع الثاني من العوامل السماعية، اللفظية والمعنوية. اللفظية قلنا المعنوية عاملان في آخر العوامل، فالكلام الآن على العوامل اللفظية، والعوامل اللفظية جعلها سماعية وقياسية، ونحن ما زلنا في العوامل اللفظية السماعية، انتهينا من النوع الأول حروف الجر، والنوع الثاني إن وأخواتها، والآن سننتقل إلى النوع الثالث من العوامل اللفظية السماعية وهي الحروف العاملة عامل ليس. طيب قال فيها المؤلف النوع الثالث حرفان يرفعان الاسم وينصبان الخبر وهما ما ولا المشبهتان بليس. حرفان يرفعان الاسم وينصبان الخبر يتكلم على الحروف التي تعمل عمل ليس، وليس كما نعرف تعمل عمل كان، يعني أنها ترفع اسمها وتنصب خبرها. ونص على أنهما حرفان وهما ما النافية ولا النافية المشبهتان بليس. مشبهتان بليس من أي جهة؟ ما الشبه بينهما وبين ليس النفي؟ تقول ما زيد بخيلا، يعني ليس زيد بخيلا، ولا رجل حاضرا، يعني ليس رجل حاضرا، فهما كليس في الدلالة على النفي. طيب ولماذا شبه بليس ولم يشبه بكان أم الباب؟ نقول المسألة سهلة، إلا أنهم شبهوها بليس لقوة الشبه، فهما نعم يشبهان كان في العمل، هم يعملان عمل كان، إلا أنهما يشبهان ليس من حيث العمل والمعنى، فشبههما بليس أقوى، فلهذا قالوا المشبهات بليس. ذكر الحرف الأول وهو ما، فقال رحمه الله: فما بنفي الحال نحو ما زيد منطلقا. وذكر الحرف الثاني فقال: ولا لنفي الاستقبال نحو لا رجل منطلقا. فجعل ما لنفي الحال، يعني لنفي الفعل في الزمان الحال، يعني في زمان التكلم، ولا لنفي الاستقبال، يعني لنفي الفعل في الزمان المستقبل. فلهذا يقولون: متى تقول ما زيد منطلقا فتستعمل النفي بما؟ في نحو الجواب على قول السائل: هل زيد منطلق؟ لو سألك أحد قال: هل زيد منطلق؟ يعني الآن، هل زيد منطلق؟ فتقول: ما زيد منطلقا، يعني الآن في هذا الزمان. ولو سألك سائل فقال: هل سينطلق رجل؟ فتنفي بلا، تقول: لا رجل منطلقا، يعني في المستقبل، لا رجل منطلقا في المستقبل. ولهذا قال المؤلف: إنما لنفي الحال، هذا الأصل في استعمالها، ولا إذا عملت عمل كان فهي لنفي الاستقبال. ما معنى نفي الاستقبال؟ يعني لا، ليس معنى تنفي الاستقبال، وإنما تنفي الفعل في زمن الاستقبال. هذه أشياء واضحة عند أدنى تأمل. الحرف الأول ما، وهي حرف من أحرف النفي المشهورة، وهي أوسع وأقوى في العمل من لا، فلهذا تدخل على المعرفة: ما محمد مسافرا، قال تعالى: ما هذا بشرا، وما هن أمهاتهم، وتدخل على النكرة: ما رجل منطلقا. وهذا الإعمال الذي ذكره المؤلف، وهو إعمال ما عمل ليس، هو لغة لبعض العرب، وهي لغة الحجازيين. وبعض العرب لا يعمل ما النافية بل يبقيها مهملة. ما معنى يبقيها مهملة؟ يعني أن الجملة الاسمية بعدها تبقى على أصلها مبتدأ وخبرا مرفوعين، فيقول: ما محمد منطلق، وهم بقية العرب، وتسمى لغة تميم. الحجازيون إذا أطلقوا فيراد بهم من كان غرب جبال السروات، والتميميون إذا أطلقوا في النحو فيراد بهم من هم شرق جبال السروات. فهذا تقسيم للعرب عموما، ولا يراد به يعني تميم فقط وحدها. وإذا لغة تميم قالوا: هذه لغة لتميم، لإخراج بقية القبائل. تميم في نجد، شرق جبال السروات في نجد. وذكرنا من قبل في قاعدة إعمال الحروف أن القياس لغة الحجازيين التي أعملت ماء أم لغة التميميين التي أهملت ماء؟ الإهمال، لأن ماء حرف غير مختص يدخل على الأفعال ما حضر زيد ويدخل على أسماء ما زيد حاضرا، ولأن القرآن الكريم نزل في أغلبه بلغة قريش فقد جاءت فيهما بلغة الحجازيين، وذلك في موضعين، في قوله تعالى ما هذا بشر وما هن أمهاتهم، وفي موضع ثالث محتمل، وما سوى ذلك يعني ما كثيرة في القرآن الكريم، لكن ما سوى ذلك دخلت الباء على الخبر وما الله بغافل، والباء تدخل على الخبر في لغة الحجازيين والتميميين على الصحيح، ومع ذلك نحمل ما في القرآن الكريم حتى إذا دخلت الباء على الخبر على أنها ماء الحجازية، لأن القرآن في أغلبه نزل بلغة الحجازيين. فهذه ماء النافية العاملة عمل ليس ويسمونها ماء الحجازية، والحرف الثاني العامل عمل ليس هو لا، وهو أيضا حرف من أحرف النفي، إلا أنه أقل تصرفا من ماء فلا يدخل إلا على النكرات، تقول لا رجل منطلقا، لكن ما تقول فتقول لا رجل منطلقا، لكن ما تقول لا زيد منطلقا، فما يدخل على المعارف على المشهور، وإن كان بعضهم أجاز ذلك، لكن هذا هو المشهور في اللغة أن لا العاملة أما ليس لا تدخل على المعارف. طيب، والمؤلف كما رأيتم جعل لا هذه لنفي الاستقبال، والظاهر أنها للنفي المطلق، يعني تستعمل لنفي الماضي ونفي الاستقبال ونفي الحال، والله أعلم. وإعماله عمل ليس قليل في كلام العرب حتى أنكره بعضهم، لهذا الأكثر فيها ألا تعمل، فيقال لا رجل منطلق، هذا الأكثر فيها، إلا أن إعمالها جاء عن بعض العرب فذكره النحويون في الحروف العاملة عمل ليس. وأما الحرف الأصل ليس فهذا طبعا أداة من أدوات النفي، لكنه فعل ماضي ليس حرفا، وهو للنفي المطلق. ما معنى للنفي المطلق؟ يعني لا يتخصص بنفي الماضي ولا الحال ولا الاستقبال، قد تستعمله في الماضي تقول ليس زيدا مسافرا بالأمس، أو ليس زيدا مسافرا الآن، أو ليس زيدا بمسافر غدا، فيستعمل في الجميع. وترون أن المؤلف لم يذكر من الحروف المشبهة بليس إلا حرفين وهما ما ولا، وبقي حرفان آخر لم يذكرهما المؤلف، وكما ذكرنا في الكلام على العدد العوام من 100 أن المؤلف يعني حاول أن يجعل مجموع العوام من 100 فحذف بعض العوامل لكي يبقى العدد على 100، وإلا فإن النحويين يذكرون أن حروف العامل عمل ليس 4، وهي ما ولا، وكذلك إن النافية ولا النافية، إن ولا تاء، كل الأربعة بمعنى ليس، مشبهات بليس، فتقول في إن زيد منطلقا، يعني ليس زيد منطلقا، ولا تاء إلا أنها أضيقها في الاستعمال، ولهذا لا تدخل إلا على أسماء الزمان، يعني مثل منذ ومنذ في حروف الجر، فتقول لا تاء ساعة من دم، لا تاء ساعة من دم، يعني ليس الوقت وقت ندم، ولا تاء حين مناص، يعني ليس الحين حين مناص، يعني ليس الوقت وقت فرار. أما لا تاء فالأمر فيها ليس بمشكل لعدم التباسها بغيرها هي حرف واحد. نعم استعمالها ضيق لا تدخل إلا على أسماء الزمان، والأكثر فيها أن يحذف اسمها لا تحين مناص، يعني ليس الحين، حذفنا الحين اسمها وبقي الخبر حين مناص، وتقول لا توقت مندم ولا توقت ندم. وأما إن بكسر الهمزة وسكون النون فهي حرف قد يلتبس بغيره، فما الحروف التي تشبه إن في اللفظ؟ كيف؟ إن الناسخة، تقصد إن المخففة من إن الناسخة، إن المخففة من إن التي ذكرناها في إن وأخواتها، فإن قد تخفف فيقال فيها إن، وأيضا وإن الشرطية. أما إن الشرطية فالأمر فيها سهل لأن الشرطية لا تدخل على فعل، وهذه تدخل على اسماء، لكن المشكلة في إن المخففة من إن المثقلة المشددة، إذا قلت إن محمدا قائم يجوز فيها التخفيف، وهذا يجوز بالتخفيف في النحو، تقول إن، فإذا خففتها فالأكثر أن تهمل وإعمالها قليل، كما قال ابن مالك وخففت إن فقل العمل، فإذا أهملتها قلت إن محمد قائم تثبت القيام لمحمد، تريد إن محمدا قائم، وإذا أهملتها قلت إن محمدا قائم. طيب وإن هذه النافية أيضا إعمالها عمل ليس قليل مثل لا، يعني الأكثر فيها أن تهمل ويقال فيها إن محمد مسافر وإن زيد قائم، بمعنى أنك تنفي ذلك عن زيد، فيحدث اللبس في مسألة واحدة وهي إذا أهملت إن النافي على الكثير فقلت إن محمد قائم تنفي ذلك، ومع إن المخففة من إن الثقيلة إذا أهملتها أيضا فقلت إن محمد قائم تريد إثبات القيام، فكيف تفرق حينئذ بين إن المخففة التي تثبت القيام وبين إن النافية التي تنفي القيام؟ العرب يمنعون اللبس، فكيف يحدث ذلك؟ ها؟ سياق؟ نعم يأتون باللام يسمونها الفارقة. نعم إذا حدث اللبس، إذا كان السياق دالا على إرادة الإثبات أو النفي فلا يجب الإتيان باللام، لكن إذا لم يدل السياق على إرادة النفي أو الإثبات فيجب أن تأتي باللام في خبر إن المخففة من الثقيلة. فإذا لم يدل السياق على نفي ولا إثبات وقلت إن محمد قائم فتنفي أو تثبت؟ تنفي. فإذا أردت المخففة من إن التي تثبت فيجب أن تقول إن محمد لقائم، وهذه طريقة العربية، إذا حدث لبس فلا بد أن يوجد في الكلام ما يدفع هذا اللبس. طيب، فهذا ما يتعلق بالحروف المشبهة بليس. عرفنا أنها أربعة، أشهرها ما التي يسمونها ما الحجازية. ما الحجازية التي تعمل عمل ليس، عرفنا أن إعمالها خلاف القياس ولا تعمل إلا بشروط مذكورة في كتب النحو، وهذه الشروط تعود في الحقيقة إلى شرط واحد. إذا عرفت سبب هذه الشروط استطعت أن تعرف هذه الشروط، يعني لماذا اشترطوا هذه الشروط في عمل ما ولم اشترطوها في عمل ليس مثلا، لأن ليس هي الأصل في العمل وهي تعمل أصالة. طيب، وهذه الحروف المشبهة بليس تعمل أصالة أو بالحمل؟ تعمل بالحمل، يعني عملها فرعي، يعني عملها قوي أو ضعيف، عملها ضعيف، فهي لا تعمل هذا العمل يعني عمل ليس إلا بشرط، وهو أن تبقى الجملة الاسمية بعدها على أصلها، ما فيها أي مشكلة. لو حدث فيها أي مشكلة سيبطل عمل ما، يعني لو حدث في الجملة الاسمية تقديم وتأخير، تقدم الخبر على المبتدأ، خلاص ما الحجازية لا تستطيع أن تعمل لأن عملها ضعيف ستبطل. فيقول ما محمد منطلقا، تمام، لكن ما منطلق محمد، قدمت الخبر يبطل العمل وتعود الجملة بعد ذلك جملة اسمية مبتدا وخبرا، يعني خبر مقدم مبتدا مؤخر، ويبطل العمل ما منطلق محمد. لو زدت مثلا في الجملة الاسمية زدت إن، ما إن محمد منطلق، يبطل العمل. لو زدت إلا، ما محمد إلا منطلق، يبطل العمل. فعملها ضعيف، تعمل في الجملة الاسمية إذا جاءت على أصلها، لكن لو حدثت فيها أي مشكلة من تقديم أو تأخير أو زيادة فإن عملها يبطل. كذلك العامل الثالث بالنسبة للعامل السابق الثاني إن وأخواتها، نحن ذكرنا معلومة سابقة تتعلق به لكن نؤكد عليها الآن، وهي أن المؤلف لم يتكلم على لا النافية للجنس مع أنها من العوامل أيضا، وذكرها كان ينبغي أن يكون في أخوات إن، وأراد أن يختصر العوامل، ولكنه لم يذكرها بتاتا. فلهذا تجد بعض النحويين يذكر أن إن وأخواتها سبعة حروف، ويذكر معها لا النافية للجنس لأنها تعمل عمل إن. مثال ذلك لا كريم مذموم، أو لا بخيل محمود، أو لا مؤمن كذاب. لا إذا كانت نافية للجنس فإنها تعمل عمل إن، فمؤمنة اسمها منصوب بالفتحة، وكذاب خبرها مرفوع بالضمة، فإن قلت لكن اسمها كما نسمع لا ينون لا رجل لا مؤمن، فنقول نعم هكذا تقول العرب، فما سبب ذلك وما علته؟ السبب في ذلك يعود إلى نظرية الإعمال، نظرية العامل، فعمل لا النافية للجنس قوي أم ضعيف؟ ضعيف، فلا محمولة على إن، وإن عملها قوي أو ضعيف؟ ضعيف، لأنها محمولة على الفعل الثلاثي، فعمل لا ضعيف جدا، فللدلالة على هذا الضعف ولبيانه والدلالة عليه حذف التنوين من اسمها، لا رجل ولا طالب. وهناك خلاف مشهور في اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا، هل هو معرب فنقول منصوب، أم هو مبني فنقول في محل نصب؟ قولان للنحويين. والمشهور أنه مبني في محل نصب، والذي حققه المبرز وغيره أنه معرب منصوب، وأن الفتح وأن التنوين إنما حذف للتخفيف والدلالة على ضعف العمل. فإن قلت طيب عرفنا الآن أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن، فلماذا تذكر أكثر كتب النحو لا النافية للجنس في باب مستقل؟ هكذا أكثر كتب النحو تذكر لا النافية للجنس في باب مستقل ولا يجعلونها في أخوات إن. فالسبب في ذلك مع اتفاقهم على إعمالها عمل إن هو أنها تتميز ببعض الأحكام والشروط والتفاصيل، فأرادوا أن يبينوا ما تتميز به في هذا الباب فقط، كما فعلوا ذلك في باب كاد وأخواتها. فكاد وأخواتها كما سيأتي كما درستم في النحو هي تعمل عمل كان. طيب ولماذا خصوها بباب؟ لأن هناك شرطا في خبرها وبعض الأحكام التي تتميز بها، فبينوا ذلك في باب خاص بباب كاد وأخواتها، وإلا من حيث العمل فإنها تعمل عمل كان. الحروف المشبهة بليس أيضا تعمل عمل كان، ومع ذلك تذكر في باب مستقل أو فصل مستقل أيضا، لأنها تختلف من حيث النوع فيها حروف، وكذلك لها شروط وأحكام خاصة فتبين في هذا الباب أو في هذا الفصل. طيب نفس المجال للأسئلة قبل أن ننتقل إلى النوع الرابع من العوامل اللفظية السماعية. نعم يا شباب أعطونا شيئا من أسئلتكم، لم يكن لك من سؤال نكمل بعد أن نأخذ كأسا من الشاي. من يصب لي شاي من دون سكر؟ شاي من دون سكر. نعم تفضل. ما بالها إن هذان لساحران؟ خففا مهملة على الأكثر، وهذا مبتدأ وساحرا خبر مرفوعان بالألف لا إشكال فيها، إيه دخلت اللام على الخبر ما الإشكال فيها. أنت ربما تريد القراءة الثانية، القراءة الأخرى وهي إن هذان لساحران. نعم القراءة سبعية إن هذان لساحران هي التي يعني فيها الإشكال، وفيها أقوال في تخريجها، أشهرها أن إن هنا ليس من حروف الناسخة وإنما هي بمعنى نعم، نعم هذان لساحران. ومجيء إن بمعنى نعم هذا مشهور في اللغة كقول الشاعر برز الغواني كذا ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه يعني نعم. وابن الزبير رضي الله عنه أتاه شاعر اسمه ابن الزبير ومدحه ومدحه فلم يعطيه شيئا فقال الشاعر لعن الله ناقة حملتني إليك. فقال ابن الزبير نعم وراكبها. فقال ابن الزبير إنا وراكبها يعني نعم وراكبها. فمجيء إن بمعنى نعم هذا ثابت في اللغة. وهناك أقوال أخرى أيضا بس لكن هذا أشهرها. نعم هذا مستحيل أو عسير. نعم يا شباب يتمنون أن يكون لهم يعني أموال وجاه مثل هذا الرجل. هذا يمكن عسير. هذا عسير ليس مستحيلا. هذا عسير.